مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حب القلوب يزول ويبقى حب العقول. أحمد شوقي. قد تجعل المرأة من المقعد بطلا مغوارا، ومن الخامل منتجا ومعطاءا، وقد تفعل العكس تماما. بودلير. لا الحبال ولا السلاسل تستطيع أن تربط أو تصل بين متباغضين، لكن الحب يستطيع أن يربط بينهما بخيط خيالي من نسيجه الرقيق. مثل فرنسي. قال أحد الفلاسفة: من يقع في غرام نفسه لم يجد من ينافسه. قيل: الإفراط بحب النفس يفوق في شره أعظم الماكرين. قال عباس بن الأحنف فيما أنشده إسحاق الموصلي له: فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وخليت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع، فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت ألوان الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ولي ألف وجه قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟ قال شاعر: أرى الطريق قريبا حين أسلكه، إلى الحبيب بعيدا حين أنصرف. قال الصم القشيري: لعمري لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل ما بي إنكم لصديقوا. إذا زفرات الحب صعدن في الحشا رددن ولم يفتح لهن طريق. الذي يحب الحياة يحب السلام، والذي يحب السلام يحب البناء، والذي يحب البناء يحب الأسرة، والأسرة هي بداية البناء في أي مجتمع. قيل قانون الحب صارم جدا، ولكن مع ذلك يجب أن نقبله مهما كان ظالما، فقد وحد بين السماء والأرض منذ كان الإنسان والزمان والمكان. مزون الحكمة. من أحب عاش، ومن عاش عمل، ومن عمل حصل على الخبز. أبو حيان التوحيدي. قال وهب بن منبه: العقل والهوى يصطرعان، فأيهما غلب مال بصاحبه. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. ابن دريد. قال حكيم: من نظر بعين الهوى خاف، ومن حكم بالهوى جار. أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. سفيان الثوري. قيل للمهلب: بما ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. قالوا: ما ذكر الله تعالى الهوى في شيء من القرآن إلا ذمه. الهوى غالب والقلوب مغلوبة. بزر جمهر. أشجع الناس وأقدرهم من كان هواه تبعا لعقله، ورأيه رادا لهواه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال حكيم: إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هواه. قال أحد الفلاسفة: أسمى الحب ما كان غنياً بأرقى حوار في النقاش بين الزوجين، لا سيما عند الغضب طلباً للتفاهم. قال أحد الحكماء: ليست العبرة في أن أحب، بل في أن أودع حبي قلب امرأة جديرة بالحب. كن حقلاً خصباً يجود ويمنح، كن قلباً ينشر أشعة الحب، كن سفينة تمخر عباب البحار وغايتها الوصول، ونجوم صدق توزع الأنوار وتبعث إلى البعيد البعيد وفي كل اتجاه مشاعر الحب، كي تخفف من سواد الليل وتضاعف من بياض النهار، وبذلك تفتح لك السعادة الحقة أوسع أبوابها وتحقق لك أعظم أحلامك. الدكتور رضا ديب عواضة. مزون الحكمة. حظ، حرفان التقيا صدفة في دفتر اللغة، أحدهما سلس رقيق يأتي من أول الحلق، والثاني غليظ يتربع على وسط اللسان. التقيا في لحظة ربما كانت مسروقة من زمن هارب، لكنهما عاشا معا على حسرة الفقراء الذين يعيشون ويموتون وهم يرددون الحرفين بإيمان عميق: حظ. ترى ما هو الحظ؟ هل هو موجود في جهة ما لا يعرفها غير أصحابه الذين يعرف عناوينهم وأسماءهم، فيأتيهم وهم نيام ليوقظهم ويضع في جيوبهم المال والجاه؟ هل هو بوابة خفية لكنز لا يهتدي إليه عاثرو الحظ؟ هل هو قدر كالميلاد والموت؟ هل هو وهم يرتجيه البائسون والفاشلون؟ لست أدري، لكنني متيقن من أن الإنسان هو الذي يصنع حظه وليس العكس. من يعرف العود وينحني عليه ليلاً بعد قدوم الحزن بقليل يعرف الوتر، ذلك الخيط النحيل الذي يفسر الوجع ويشرح أبعاد المقام. غريب أمر الوتر، لا يغني إلا بعد أن يتآلف مع الأوتار الأخرى، يحس بها ويستمد منها رجع الأنين. لكل وتر اسم، ولكل وتر نداء يوقظ في قلب العازف عشقا شرقيا معطرا باللهفة، لغة راقية تنشأ بين الوتر وأصابع العازف، تجعل اللحن يعترف بحبه القديم للوجود قبل أن تلد الشجرة خشب العود. اختلاف وترين يولد النشاز، تماما كاختلاف زوجين إلى حد القطيعة. لماذا لا نكون كالوتر؟ لا نغني منفردين، نتعاون في إيجاد اللحن مع الأوتار الأخرى، نتلاقى على مشارف الأغنية، ونجدد الوعد بأن يكون النشيد جماعيا. هذا ما قرأته حين وضعت إصبعي على الوتر في لحظة بحثي عن مقام يسهر معي بعد الغروب بدمعتين. حين يتثاءب وجعي قبل اكتمال الصحو، وتتوق في قلبي الحكايات إلى بداياتها، وأقرر البكاء منفردا، وأمسح وجهي بقميص الريح، ساعتها فقط أبحث عن وجه يعرفني، أو ساحل يحتفظ بما تبقى من أحلامي القتيلة وأسمائي التي لم تعد لي. وقتها بالضبط تتحول ضباء الجبل إلى ساحرات، وتختفي ملامح العائدين من المراعي، ويصبح السهل خاليا من تقاسيم العشب. ألتفت بحثا عني لأجد جوابا واحدا: لا أحد. حين يرتمي ظلي على رصيف المعنى فلا يجد غير المعتاد، وحين تأخذني غفوة العدم المؤقت أمد يدي ناحية المدى، لعل يدا واحدة كانت معي ذات نعاس تمتد برعشة غيابها ناحيتي. أشعر بشيء يلوح في الأفق لكنني لا أعرفه، وكأن المسافات نسيت وضوحها كي أتوها ثانية بين المستحيل والممكن وبين الوضوح والغموض. في هذه اللحظة بالذات يجيبني صوت الغياب قائلا لي: لا أحد. تساءلت ذات نهار حين كان سبتمبر يأخذ من كرز الجبل نضارته ويعطيها للريح: لماذا يوجد أبوان اثنان لمولود واحد؟ وقف السؤال على طرف احتمال وطرف يقين. هل وجود أبوين، أب وأم، لوجود احتمال رحيل واحد وبقاء الآخر؟ وأحيانا يرحل الاثنان لكن الوليد يبقى لميعاد رحيله هو. لا أدري، تركت السؤال حائرا مثلي في زحام السوق، لكن من التفت إليه؟ لا أحد. قفزت من مكاني المؤقت حين شممت رائحة البابونج في دكان قريب. البابونج خجول كوقوف الفقراء في الساحات العامة، تراهم ولا تراهم، تشعر بهم ولا تشعر بهم، وكأن وجوههم ليست لهم، أو كأنهم يعتذرون للمارة عن تأخر موتهم. البابونج يشبه الفقراء في وقوفه على قارعة البكاء، يأتي بصمت ويذبل بصمت، يترك عطره الجبلي ويمضي. بحثت عن باكين على رحيل البابونج، لا أحد. عازف العود أكمل نشيج اللحن، والساهرون تفرقوا بعد انتهاء الأغنية الأخيرة، رائحة تبغهم في المكان. آخرهم كان يسعل بطريقة اعتاد عليها، تلاشى اللحن ونام عازفه على صمت المقاعد الخالية. تساءلت عن سر وجود الغناء، هل الغناء اختراع المعدمين للمترفين، أم هو فجيعة المتعبين تتوكأ على أنين المقامات؟ وهل الموت يعني توقف الغناء نهائياً؟ سؤال ساذج أو سؤال طفل لا يهم، لكن هل بقي أحد من الساهرين ليجيب عن سؤال العازف؟ لا أحد. قال أحد العارفين بالحزن: لا يختلف طعم دموع الوداع عن طعم دموع اللقاء في شيء، الدمع هو الدمع والبكاء هو البكاء، نبكي في حالتين مختلفتين. لكن سطرا منسيا في دفتر بائع المناديل الورقية الكسيح يقول إن البكاء في الوداع هو بكاء على ما سيكون بعد الوداع، أما بكاء اللقاء فهو بكاء على ما كان قبل اللقاء. ترى هل لا بد من البكاء لكي نعيش؟ لا أحد يجيب، لا أحد. عيناك نافذتان تفضحان ما في داخلك من قلق وخوف وفرح وشك وضغينة وحزن وحسرة وانتظار ولهفة وحنين. عيناك نافذتان لا تكذبان أبدا حتى لو حاولت، فيهما تتجول أحوالك جميعها عارية إلا من الحقيقة. لكن هل اقترب منهما أحد ذات يوم ليراك؟ هل دنا منهما عابر حياة وقرأ سطرا واحدا فيهما بعمق؟ هل أحس باختلاجهما رفيق درب أو صديق في شرفة مقهى؟ هل صادفك أحد يتقن قراءة عينيك؟ لا تتلفت باحثا عن جواب، لأن الجواب لا أحد. يبدو أن الواقفين ذهبوا، لا أحد غيري يسمعني، حتى العازف الضرير الذي كان هنا واقفا بين دمعتين وناي. يبدو أنه حاول قبلي أن يغني لأحد يجيد الإنصات أو القراءة فوجدني، وأنا لا أحد. مزون الحكمة. كثيرا ما نحاول أن نعايش من لا يحب لكي نقنع أنفسنا بأننا نستطيع أن ننسى من نحب. ديدرو. أجمل الذكريات حب إذا ذكرته أحببت الماضي لأجله. غوتيه. قال الشاعر إلياس فرحات: هويت فيك الحب والغزلا حتى غدوت لعشاق الهوى مثلا. ليس أكبر من الإنسان الذي يحب عدوه. بيترارك. مزون الحكمة. الحب يخلق جميع الفنون، وهو واضع السلام بين البشر، يهدئ عواصف البحر، ويجرد الإنسان من البغض، ويملأ قلوبنا بالعطف، يمطر الخير والوداعة على الأرض، وتفر من وجهه سائر الميول الخشنة، لا تمس رجلاه الأرض، ولا يمشي على جماجم الرجال الجافة الغليظة، بل في قلوبهم ونفوسهم. أفلاطون. الحب المحرم هو ما كان بلا عقل، بلا عيون، بلا أخلاق. جميل بثينة. الحب يكون أقوى عندما يعطي أكثر مما يأخذ. جورج ساند. قال أعرابي: العشق نار والعقل دخان، فإذا جاء العشق ولى العقل. الحب نار ونور، نار قبل الزواج ونور بعده، وربما كان العكس. رولاند. الحب يشبه المقص، طرفاه متصلان فلا يمكن فصلهما، يتحركان غالبا في اتجاه معاكس، ولكنهما دائما يعاقبان من يقع بينهما. طاغور. الحب أسمى أنواع التفكير، فعندما تحب بإخلاص تسمو فوق كل شيء. بايرون. إذا لم يكن عندك من تحب ففتش عن واحد، لأن حياة الإنسان لا تكتمل بدون الحب الصحيح. أفلاطون. وإنك أحلى في جفوني من الكرى، وأعذب طعما في فؤادي من الأمن. الشريف الرضي. ليس المراد من السحابة الأمطار، وإنما المراد منها وجود الثمار. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحية من عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.